يقولون ماذا؟ موتت الإبل، بمعنى مات كثر فيها الموت. موتت؟ اي طبعا لا يمكن مش ماتت الإبل، ماتت القليل والكثير، لان يعني مات قد يقال الواحد، مات الجمل، مات البعير، لكن ما تقول موت البعير. صحيح، يعني موت تكثير. كيف يعني موتت الإبل؟ طبعا يعني وطرب فعل ام نفسها، ام فعل مجازي؟ ولا الاعراب، لا هو الاعراب نفسه، نفسه كثر فيها الموت يعني. بس قال قل هذا فعل مجازي لانه لم يمت من تلقاء نفسه لكن الله اماته. لا لا لا لا هذا شيء اخر، لان احنا الفاعل في اللغه ليس هو الذي يفعل الفعل. لا لا، اما الفعل في الذي اللغه اسند اليه الفعل، الذي اسند. اي طبعا، ما ما شاء الله حضرتك دقيق في المصطلح. لا لا لا لا، نقول لا الفعل هو الذي صنع الفعل. لا لا لا، هذا ليس في النحو اصلا. لا، ما اسند اليه الفعل. نعم، فعل او ما قام به، اصلي الصيغه او ما ناب عنه، يعني الوصف او ما الى ذلك. نعم، اسند اليه فعل اصلي الصيغه. ما احنا قد نعلم في المدارس الابتدائيه الاوليه، نفهمهم للصغار الفاعل هو الذي فعل الفعل وكذا تعليم، لكن في النحو لا لا، ليس هنالك، لا يمكن ان تجد في النحو الفاعل هو الذي فعل الفعل، لا يمكن. كبرنا على ان الفعل هو الذي هذا فعل الفعل. هذا ما درسناه ده خطأ تدريسي. لا، مو هذا ما درسناه في الابتدائيه وبقي في اذهاننا. اما في النحو لا، هو الذي اسند اليه فعل اصلي الصيغه، يعني ليس مبنيا للمجهول، او ما قام مقامه، مصدر مقدما عليه. نعم، وصفه مصدر مقدما عليه. صحيح. الفرق ايضا بين